قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. وعن أنس بن مالك انتهينا من باب الصيد، باقي ها باقي حديث رافع. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، احنا شرحنا كتاب من اقتنى كلبا. نعم. طيب حديث رافع. السلام عليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبد أبودا. أبدت تأبد أبودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. من أهل العلم كالنووي رحمه الله من يقول بأن المراد به المكان المعروف ميقات أهل المدينة، وبعضهم يقول إن قوله من تهامة بذي الحليفة من تهامة يدل على أنه مكان آخر، قالوا فهذا بين مكة والطائف. بعضهم يقول عند الميقات الذي لأهل العراق، وهو ذات عرق. وعلى كل حال، هذا لا تأثير له في الحكم، معرفة هذا المكان هل المقصود به هذا أو هذا، لا يترتب عليه حكم. واتهامة يقول إذا انحدر من اتجه إلى الحجاز، انحدر من نجد فإنه يصير إلى تهامة، ومكة من تهامة، يقول لأنه قيل لها ذلك لتغير الهواء. الشاهد يقول: فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أصابوها، في رواية أنها من المغانم، أخذوها باعتبار أنها من الغنيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أمر بها فأكفئت. لماذا؟ من أهل العلم وهو الأقرب الله تعالى أعلم من يقول لأنها من الغنيمة أخذت وذبحت قبل أن تقسم الغنيمة، فصارت في حكم الغلول، وهو ما أخذ من الغنيمة قبل قسمها، هذا هو الأقرب. وبعضهم يقول لأنهم انتهبوها، أخذوها على سبيل النهبة ولم يأخذوا بقدر الحاجة، يعني لما وقعوا عليها صار كل يأخذ ويستحوذ على ما استطاع ولم يأخذوا بقدر حاجتهم، فمثل هذا لا يجوز. واستدل قائله بما رواه أبو داود في سننه عن رجل من الأنصار قال: أصابت الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها. يقول: فإن قدورنا لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوسه يعني يتوكل، نعم، فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم، يعني يثير عليه التراب، ومعلوم أن اللحم إذا أصابه التراب لا ينتفع به، واضح؟ حينما تسلخ الشاة ولا تكون ربطت ربطا جيدا ويريد أن يقطعها فتقع في التراب، فعندئذ لا تسأل عن الحال. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال: إن النهبة ليس بأحل من الميتة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة. على كل حال انتهبوها، هذا قد لا ينافي قول من قال بأنهم أخذوها من الغنيمة قبل أن تقسم، لأن فعلهم هذا كان من قبيل النهبة فلا يحل. والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يقول: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل. وهذا يرجع إلى ما سبق. طيب، هنا يقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. الذي أريق، الرواية التي عند أبي داود تدل على أن الذي أكفئ هو ما في القدور وجعل يرمل اللحم. بعض أهل العلم استشكل هذا وقال إن إتلاف اللحم تضيع للمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد المال إلى الغنيمة فيقسم معها، وإنما أراق المرق تعزيرا لهم، وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله، لكن الحديث السابق لا يساعد على هذا الفهم والاختيار، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها ليست بأحل من الميتة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد اللحم إلى الغنيمة مرة ثانية. يقول: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. نحن نعرف في الهدي والأضاحي أن البعير بدنه عن 7، فهنا قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فهذا لا يؤثر في حكم الأضحية والهدي من أن البعير يعادل 7 من الغنم، لا تأثير له. لكن هنا بأي اعتبار؟ يمكن أن يكون ذلك باعتبار القيمة، باعتبار القيمة، إما لقلة الإبل وجودتها، أو لجودتها ونفاستها، أو لضعف الغنم وهزالها، فعاد البعير ب10 من الغنم. ويقول: فند منها بعير. ند بمعنى انفلت، وانطلق وفر، فطلبوه فأعياهم، يعني عجزوا عن إدراكه. وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه، رماه فأدركوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش. وفسر الأوابد، قال التي قد توحشت ونفرت من الإنس، أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فهذه الجملة تدل على أن، طبعا هي الشاهد هنا فيما يتعلق بموضوع الصيد، أن ما توحش من أن ما ند ونفر وتوحش من المستأنس، نعم، الحيوان الإنسي، فإنه يعامل معاملة الوحشي، يعامل معه، فلا يطلب فيه النحر أو التذكية إلا إذا كان مقدورا عليه، أدركوه وفي حياة فإنه يذبح أو ينحر. أما إذا لم يتمكنوا إلا برميه مثلا، فإنه كذلك يفعلون، كما دل عليه هذا الحديث وعليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من أئمة وفقهاء الأمصار رضي الله تعالى عن الجميع، خلافا لمن قال بأنه ألحق بالوحش فيما يتعلق بقضية واحدة وهي الامتناع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قالوا: ألحقه بالوحش في هذه الصفة وهي الامتناع، أما أنه يؤكل من غير تذكية أو من غير نحر عن طريق الرمي، فقالوا فإن ذلك لا يحله. وقالوا بأن كون هذه البهيمة ندت وصارت كالوحشية لا يخرجها عن بقية أحكام المستأنس، مثل أنها ملك لصاحبها، إذا أدركوها فهي لمن؟ لصاحبها. قالوا كذلك أيضا لا يخرجها عن حكم نظائرها، وهو الإبل مثلا، حيث إن المطلوب فيها النحر فتنحر. فهذا القول وإن قال به بعض الأئمة كمالك وربيعة والليث، إلا أنه قول الراجح على خلافه، والحديث يدل على هذا. هم يجيبون عن هذا الحديث، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليس في الحديث أنه حينما ضربه الرجل أو رماه الرجل بالسهم أنه أدركه، أنه قتله. قالوا رماه بالسهم فحبسه، ولم يذكر أنه قتله، فقد يكون هؤلاء أدركوه وجاءوا ونحروه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في كلامه ما يدل على أنهم، ولم يرد في الحديث أصلا ما يدل على أنهم، أن قتله كان بهذه الرمية. وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يحله، إذا صار بهذه المثابة فله حكم الوحشي. بل حتى لو لم يقدر عليه كما ذكرت في بعض المجالس السابقة بأن سقط في بئر ولم يمكن نحره، فماذا يصنع به؟ فإنه بالطريقة التي، وقد ثبت في هذا أخبار، نعم، بعض ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عن مثل هذا عن البعير الذي يدركه صاحبه، يعني يكون قد تردى أو فيدركه صاحبه وقد وجأه بحديدة، أو الشاة التي يدركها صاحبها قبل أن تموت فوجأها بحديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل، وهذا ثابت. وكذلك أيضا وقع هذا بالكوفة حيث تردى بعير ولم يكن مع صاحبه شيء، الرجل الذي كان يرعى هذه المنائح، فوجأه في خاصرته بحديدة أو في سنامه ثم قطعه وفرقه على أهله فكرهوه، فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك فقال له كل وأطعمني. وكذلك أيضا جاء في آثار أخرى ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة تردى جمل في بئر، فنزل رجل فلم يتمكن من نحله فقال ابن عمر رضي الله عنه، أرشده ابن عمر إلى أن يطعن في جنبه أو نحو ذلك، ثم اشترى منه ابن عمر عشره. فكل هذا يدل على أن، ولهذا ذهب إلى هذا علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر جماعة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والبخاري رحمه الله يقول في الصحيح: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. هذا يدل على أنه اختيار البخاري رحمه الله. يقول: قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، يعني سكاكين جمع مدية، أفنذبح بالقصب؟ وفي رواية لمسلم: فنذكي بالليط، والمقصود بالليط شرائح القصب. تعرفون القصب إذا أخذت شريحة منه تكون حادة، بل تجرح من قبض عليها لربما قبضا شديدا. فقطع القصب يقال لها الليط، والنووي رحمه الله يقول هي قشوره، قشور القصب. أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، إلى آخره. هنا يرد سؤال: هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم خرجوا لغزوة، فكيف يتصور أنه ليس معهم ما يذبحون به فيحتاجون إلى القصب؟ وأين السلاح اللي معهم؟ فأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأنهم صانوا سلاحهم الذي يقاتلون به العدو من السيوف والأسنة، لأن استعمالها في غير ذلك يضعفها، يحتاج كما هو معروف إلى إعادة شحذها. ولم يكن معهم سكاكين صغيرة يذكون بها هذه البهائم. هذا الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ومعنى أنهر الدم يعني أساله بقوة، تشبيها له بالنهر الجاري. ولذلك ما يطلق عليه العوام مثل اللغلغة، تجد أن الدم يخرج بشكل يعني كأنه يتنفط أو يخرج بطريقة لربما أشبه ما تكون بالرشح أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز، وتعذيب للبهيمة، ولربما ماتت خنقا بسبب الضغط. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وهذا دليل على اشتراط التسمية، وقد سبق الكلام عليها، وهل تسقط إذا تركت نسيانا أو لا. وهذه التسمية إن كان أعجميا فسمى بالأعجمية، صح ذلك إذا كان ما يعرف العربية، وإذا كان أخرسا فمن أهل العلم من قال إنه يشير بالإشارة التي تدل على العبارة، يعني تعرفون أنتم اللي فيهم صمم، اللي في البكم عندهم إشارات معينة تعني، كل إشارة تعني شيئا، فعندهم إشارة للتسمية. أحد يعرف منكم لغة الصم؟ ما تعرفون؟ أبو عبد الله ما يعرف؟ نعم. فيقولون يشير بالإشارة الدالة على ذلك. يقول: ليس السن والظفر، هذا استثناء للسن والظفر، ثم بين ذلك فقال: وسأحدثكم عن ذلك، سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. الآن قوله سأحدثكم عن ذلك، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي رافع؟ يحتمل، في ظاهره يحتمل، والنووي رحمه الله جزم بأنه من جملة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب، وهذا هو الراجح عند كثير من أهل العلم، إلا أن أبا الحسن ابن القطان رحمه الله قال إنه من قول رافع رضي الله تعالى عنه وليس من المرفوع، فهو مدرج بهذا الاعتبار. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. السن فعظم، الفاء هذه تشعر أو تدل على التعليم، السن فعظم يعني لأنه عظم، فهذا يدل على أن الذبح بالعظم لا يجوز، وأن ذلك لا يقتصر على السن لأنه علل به، لا يجوز الذبح بالسن. لماذا؟ لأنه عظم، إذن العظم لا يجوز الذبح بالعظام مطلقا أيا كانت، سواء كانت سنا أو غير سن، سواء كانت قد أعدت بطريقة حادة، قطعت بطريقة صارت بمثابة السكين أو لا، أو دببت أو حددت مثل سن الفيل الناب إذا طعن به البعير مثلا، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز، فهو عظم. نعم. أما السن فعظم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أنه لا يجوز الذبح أو النحر بالعظم مطلقا، فالسن إنما حرم لأنه عظم، فدل على أن العظم لا يجوز. لماذا لا يجوز الذبح بالعظم؟ ذكر النووي شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وجماعة بأنه ينجسه. الآن الله عز وجل يقول: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، فالدم المسفوح وهو الخارج من أوداج الذبيحة يكون نجسا، فإذا ذبح به بالعظم فإن ذلك ينجسه، والعظام هي طعام إخواننا من الجن، هكذا علله النووي وشيخ الإسلام، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا العظم إن كان من حيوان غير مذكى قال فهو نجس، آلة نجسة ولا يذبح بالنجس. لماذا؟ يعني قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجن في ليلة الجن لما استمعوا القرآن كذا كل عظم ذكر اسم الله عليه. طيب إذا لم يذكر اسم الله عليه أهل الإيمان منهم ما يأكلونه، فهل يقول قائل إذن يجوز أن نذبح بعظم ليس بعظم ميت، حيوان ميت؟ فشيخ الإسلام يقول لا، لأنه نجس والنجس لا يذكى به، نعم، ولا يطهر. وبعض أهل العلم كإبراهيم التيمي رحمه الله يقول إن العلة في المنع من الذبح بالعظم لأنه لا يقطع فيكون تعذيبا للبهيمة، ويكون أشبه ما يكون يعني أن روحها تخرج لربما من غير تذكية، وإنما بسبب الخنق والضغط على العنق فيحتبس عنها الهواء عن الرأس والدماغ. قال أما السن بعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. المدى كما سبق جمع مدية وهي السكين، قيل سميت بذلك المدية، قيل لها مدية لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمر الحيوان، مدية. وعلى كل حال الظفر من أهل العلم من يقول إنه منع لما فيه من التعذيب للحيوان، فالظفر لا يحصل به إنهار الدم وإنما فيه تعذيب له، وقد يحصل زهوق النفس بالخنق إذا كان الذبح بالظفر. ولهذا قالوا بأن الحبشة كانوا يدمون مذابح الحيوان بالأظفار، يدمونها حتى تموت خنقا. وبعض أهل العلم كالنووي وابن الصلاح من علل ذلك، من علل المنع بأنه تشبه، لأنه قال هنا نعم وأما الظفر فمدى الحبشة، وهذا فيه بعد. فقد يقول قائل الأمم تذبح بالسكين، والذين يقولون بهذا يقولون بأنها تشبه، يقولون السكين مشتركة فليس فيها تشبه، فإن هذا مما عم ولم تختص به أمة، وإنما يمنع التشبه فيما كان من خصائصهم الدينية أو ما كان من خصائصهم العادية يعني في العادات إذا لم ينتشر. وعلى كل حال من أهل العلم كالشافعي رحمه الله من قال بأن الظفر ليس المقصود به الأظفار المعروفة، وإنما هو نوع من الطيب في الحبشة، وأنه لا يقطع لا يحصل به إنهار الدم فيكون تعذيبا للبهيمة. واضح؟ ما قال إن الظفر هو الظفر المعروف، وهذا بعيد. نعم. وحمل السن نعم على مثل ناب السبع النمر مثلا، حيث يتصور هذا لأنه إذا ذبحها بسنه هو مثلا أراد أن يذبحها فهذا يكون خنقا، فهو يقول لو أنه أخذ الناب المقصود به أن يأخذ نابا طويلا ويذبح به نعم حتى يعني من أجل أن يصور هذه المسألة. على كل حال اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز التذكية بالسن والظفر. ومنعها الأئمة الثلاثة بالمنفصلين خلافا لأبي حنيفة، لو أخذ الناب لوحده وأراد أن يذكي به فإنه لا يحل. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: باب الأضاحي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. نعم. قوله باب الأضاحي، الأضحية، الأضاحي جمع أضحية، قيل لها ذلك، بعض أهل العلم يقولون بالنظر إلى وقت ذبحها، فهي متى تذبح؟ ضحى. تذبح ضحى يوم العيد، نعم، بعد صلاة العيد تكون الشمس قد ارتفعت و يقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. بكبشين استدل به من قال بأنه يستحب التعدد في الأضحية، ألا يكتفي بواحدة، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح ضحى بكبشين، ضحى بكبش عن محمد وآل محمد، وبالكبش الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الناس الذين يضحون بأضاحي كثيرة، تجد البيت الواحد ممن نفقتهم واحدة، البنت تريد أن تضحي، والولد يريد أن يضحي، والأم تضحي، والأب يضحي، ويجتمع من الأضاحي شيء كثير، فإن هذا لم يكن عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. ولهذا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فتناهى الناس، أكذا ضبطه بعضهم، أو حتى تناهى الناس إلى ما ترى، وبعضهم ضبطه حتى تباهى الناس. والمقصود أن ذلك لم يكن معهودا، فأنكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال، لكن يبقى، هل الأفضل أن يضحي مثلا ببعير أو بسبع شيات؟ من أهل العلم كالشافعي رحمه الله يرى أن التضحية بسبع شيات أفضل لكثرة إراقة الدماء، وأن هذا من أفضل الأعمال في يوم العيد. ويمكن أن يضاف إلى هذا باعتبار أن لحم الشاة أطيب من لحم الجمل عند غالب الناس، وسبع شيات قد تكون أوفر لحما من البعير الواحد، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. يقول: ضحى بكبشين. ضحى بكبشين استدل به أيضا من قال بأن التضحية بالغنم أفضل من التضحية بالبقر والإبل، وهذا استدلال ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار الأفضل، بخلاف الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في حجته عليه الصلاة والسلام من الإبل، مع أنه بعث وهو في المدينة ولم يحج، بعث هديا من الغنم لكن في حجته عليه الصلاة والسلام التي تبعه فيها الناس وقال خذوا عني مناسككم، أهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. فالهدي يطلب فيه الكثرة والإبل فيه أفضل بخلاف الأضاحي. ولهذا أنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من عق العقيقة ببدنه، وكرهه عامة أهل العلم، وهو خلاف السنة. وذاك أوضح يعني في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاتين. نعم، هنا ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين. على كل حال كذلك يمكن أن يحتج له بأن تضحية بالشاة أفضل، لأن الله اختاره في الفداء وفديناه بذبح عظيم وهو كبش. ومن أهل العلم أن يفضلون الإبل على الغنم لكثرة اللحم، بمعنى أنه لو أراد أن يضحي بشاة أو ببدنة قالوا الأفضل البدنة لكثرة اللحم، وهذا الذي ذهب إليه الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تابعته في ذلك أفضل. ويقول بكبشين أملحين أقرنين، وهنا فسر الأملح قال هو الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض، مختلط بالسواد والبياض. وبعضهم فسره تفسيرا أدق من هذا قال هو الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد. ما معنى هذا الكلام؟ إيش معناه؟ يعني إيش؟ يعني ينظر في سواد يعني حول العينين أسود، ويأكل في سواد يعني حول الفم أسود، ويمشي في سواد أن أطرافه سوداء، ويبرك في سواد أن أسفله أسود. قالوا هذا هو الأملح. طيب هل هذا يقال له أملح؟ يمكن أن يحتج لهذا التفسير، يمكن أن يحتج له ببعض ما صح في صفة ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يعني فحل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، وصح نحوه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه زيادة ويبرك في سواد. فهذا يمكن أن يفسر به الأملح، اختلط سواد ببياض. أين السواد وأين البياض؟ السواد في هذه الأجزاء والباقي بياض. وبعضهم يقول الأسود الأملح هو الأبيض، وبعضهم يقول ما كان بياضه أكثر من سواده، وهذا لا يخالف ما سبق. وبعضهم كالأصمعي يقول هو الأغر. نعم، وبعضهم كابن الأعرابي هو يقول الأبيض الخالص، وبعضهم يقول الذي يعلو حمرة. وعلى كل حال الأحسن أن يفسر بما سبق في حديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الأقرن أكمل وأحسن منظرا من الأجم، فإن الذي ليس له قرون، الشاة التي ليست لها قرون يقال جماء، والأخرى يقال لها قرناء حتى تقتص في حديث القصاص في المظالم، تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا. وعلى كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أخذ منه بعض أهل العلم أن الأملح أفضل من غيره، فهذه مزية في اللون. وبكبشين أن الكبش أفضل من الشاة، من الأنثى التي هي النعجة، وأن التضحية بالضأن أفضل من التضحية بالمعز، بل نقول بأن التضحية بالضأن أفضل من التضحية بالإبل وبالبقر، وإن كانت أوفر لحما، لكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وعلى كل حال كون الكبش أملح أو ذكر أو أنثى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأفضل ما كان أكثر قيمة ونفاسة عند أهله. فإذا وجد واحد أملح وأقرن وآخر ليس بأملح وإنما أسود، فشيخ الإسلام يرى أن الأفضل ما كان أنفس وأكثر قيمة، كون أكثر قيمة باعتبار أنه أنفس. يعني قد يوجد من نوع تعافه النفوس، تعافوا لحمه مثلا ولا يستطيبونه، وهو أملح وأقرن، ويوجد من نوع آخر أنفس وأكثر قيمة وإن كان أقل لحما منه لكنه أغلى وأجود، فهذا أفضل. يعني مثل ما نقول الآن يوجد نعيمي ويوجد نوع آخر سوري، فوجدنا يصلح سوري أقرن وأملح، لأن بعضهم فسر الأملح بالأصفر أشهب. أي نعم. على كل حال نقول أن شيخ الإسلام يرى أن الأنفس والأغلى ثمنا هو الذي يكون أفضل، لأن المطلوب فيه إنما هو طيب لحمه والوفرة التي تكون فيه. ويقول ذبحهما بيده، وهذا يدل على أن الأفضل هو أن يباشر الإنسان الذبح بيده، ويجوز أن يوكل غيره سواء كان قادرا أو غير قادر، والمرأة تذبح أضحيتها أيضا، فإن المرأة لا إشكال أن تذبح ولو كانت في حال الحي. وقال وسمى وكبر، التسمية سبق الكلام عليها، وهذا يدل على مشروعية التكبير عند ذبح الأضحية. قال وضع رجله على صفاحهما، يعني صفحة عنق الأضحية، الأضحية تضجع على الجانب الأيسر، جانبها الأيسر، نعم، ثم يأخذ بيده اليسرى يرفع رأسها قليلا، نعم، ويضع رجله على صفحة العنق ثم يذبح بيده اليمنى. هكذا بالنسبة لعامة الناس، لكن من كان أعسم فماذا يصنع؟ يمكن أن يعكس القضية فيضجعها على الجانب الأيمن ويذبح بيده اليسرى ويأخذ برأسها بيده اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ذبحها بهذه الطريقة، وهذا أيسر للذابح وأيسر للبهيمة أيضا، ولا يشرع ما يفعله كثير من العامة، تجلس الأسرة بكاملها على البهيمة على هالشات، هذا يمسك يد وهذا يمسك اليد الأخرى وهذا يمسك رجل وهذا يمسك الرجل الأخرى والثالث على بطنها والرابع على صدرها، ولا تتنفس، يمكن تموت قبل ما تذكى. فمثل هذا يعذب البهيمة، فهي بحاجة إلى أن تتحرك عند زهوق الروح، وذلك أريح لها فإذا مسكت عذبت بهذا. ثم أيضا إذا تحركت أطرافها بقوة فإن هذا أسرع في خروج الدم. وعلى كل حال هنا نشير إلى بعض الأحكام. يعني ما حكم الأضحية؟ من أهل العلم من يقول الأضحية هي سنة كفاية، وهذا الذي يقول به الشافعية، نعم سنة على الكفاية. وبعضهم يقول وهم الجمهور بأنها سنة مؤكدة على كل مسلم مستطيع، هذا قال به الجمهور. والإمام البخاري رحمه الله يقول في الصحيح: كتاب سنة الأضاحي، كأنه يشير إلى هذا. وعلى كل حال من أهل العلم من يقول إنها تجب على المقيم الموسر، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومالك رحمه الله يوجبها على الموسر مطلقا سواء كان مقيما أو غير مقيم. والأدلة التي تدل على الوجوب قوية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. وحديث أبي مخنف مرفوعا: على أهل كل بيت، على كل أهل بيت أضحية. وهذا عند أحمد والأربعة بإسناد صحيح. وعلى كل حال بعض الصحابة ثبت أنه ما كان يضحي من أجل أن يعلم الناس أنها غير واجبة، وهذا جاء عن جماعة من كبار الصحابة. بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يشتري من الجزار في يوم الأضحى ليعلم الناس، يشتري لحما ليعلم الناس أنه لم يضحي لئلا يظن الناس أنها واجبة. وقد تركها بعض كبار الصحابة لهذه العلة لئلا يظن الوجوب. على كل حال من كان مستطيعا فينبغي أن لا يفرط فيها نظرا لهذه الأحاديث. ومن المسائل المتعلقة بالأضحية ما يذكر في شروطها. فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو أنه ضحى بغزال مثلا أو بفرس فإن هذا لا يجزئه. والأمر الثاني بلوغ السن المعتبرة، فالضأن يجزئ فيه 6 أشهر، والبقرة والمعز 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5. وفي بعض هذا خلاف بين أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا رواه مسلم. والمعز حينما يقال سنة، السنة معنى ذلك أنه كمل السنة بحيث إنه قد أتمها ويشرع في الثانية، إلا أن من أهل العلم كالشافعية من قال إن المعز يطلب فيها أن يبلغ أن يكمل 2 سنين. وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم. والضأن 6 أشهر، وعندهم عند الشافعية قالوا 1 سنة، لابد أن يكمل 1 سنة. المهم أن من الشروط السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن العيوب على 2 قسمين: عيوب مانعة من الإجزاء، وعيوب لا تمنع من الإجزاء لكن يحسن السلامة منها. فالمانعة من الإجزاء هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، بين عورها. أما إذا كان العور خفي فإنها تجزئ كما في حديث البراء رضي الله عنه أربع لا تجوز وفي رواية لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، كان عرج خفيف فلا إشكال، والكسير التي لا تنقي، وفي رواية والعجفاء. المقصود بالعجفاء الهزيلة. ويلحق بذلك ما كان بمنزلته من العيوب أو أبلغ منه أو أكثر منه، بمعنى العرجاء لو كانت اليد أو الرجل مقطوعة فهذا من باب أولى. نعم، لو كانت هذه البهيمة قد انكسرت رقبتها أو انكسر ظهرها فهذا من باب أولى، مع أنه لم يذكر في الحديث. لو أنها قد انشق بطنها فإنها كذلك. الأشياء المؤثرة التي هي بمنزلة هذه الأمور المذكورة أو كانت أشد من ذلك. ومن الشروط أيضا أن يكون ذلك في وقت الذبح. وقت الذبح له ابتداء وله منتهى. متى بداية الذبح؟ يوم العيد، عند الصلاة يوم العيد. متى؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. وبعضهم يشترط بعد ذبح الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يذبح أضحيته في المصلى، لكن الناس قد تركوا هذا منذ أزمان متطاولة، لم يكن هذا من عادتهم، لم يعد من عادتهم، وبناء عليه لا يقال إنه بعد ذبح الإمام، وإنما يقال بعد الصلاة. وهل يشترط أن يكون بعد الخطبة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. نعم، لكن لو أنه لم يصلي أو وكل امرأته أن تذبح، وقلنا إن صلاة العيد أصلا غير واجبة، أو قلنا المرأة حائض وقال لها اذبحي من أجل أن ندرك، فما الحكم؟ فبعضهم يقول إذا مضى قدر الصلاة، إذا مضى قدر الصلاة فعندئذ يصح ذلك، سواء صلى أو لم يصلي، لأنه أحيانا يتأخرون ويحصل هذا، قد لا يصلون العيد إلا الساعة الثامنة، فما الحكم في هذه الحال؟ الناس ينتظرون. وبعض أهل العلم يقول بعد ذبح الإمام وصلاة العيد، هذا إذا ذبح الإمام وصلى هذا الإنسان العيد، وإلا فبقدر ذلك. لكن مثل أهل البوادي ماذا يفعلون؟ يقدرون وقتا، يعني تقول صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، فيقدر وقتا لصلاة العيد ثم بعد ذلك يذبح. وعلى كل حال الأحاديث صريحة واضحة في أن من ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزئه، فيبقى النظر من ذبح قبل الصلاة هل المقصود قبل أن يصلي هو أو المقصود قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الناس، ومن ثم قالوا لابد ما يكفي التقدير، لابد من تحقق ذلك. طيب إذا كان كما هو الآن يصلى في مساجد كثيرة، فبعض المساجد لربما يخرج مبكرا جدا، الخطبة ما تأخذ 5 دقائق، وهذا موجود، فيمكن إذا قلنا بالتقدير أن يقدر أو أن يصلي أسرع المساجد، ولا ينتظر المسجد الذي صلى فيه مثلا الأمير، وإنما أي مسجد انتهى من الصلاة فإن الناس لهم أن يذبحوا، والله تعالى أعلم. أيضا يبقى مسألة وهي ماذا يفعل بلحم الأضاحي، ماذا يصنع به؟ يقسم. كيف يقسم؟ لو اتبعنا مجموعة من الروايات الصحيحة أكثر أهل العلم يقولون على الأثلاث، يتصدق ويأكل ويهدي، وبعضهم قال على نصفين يأكل ويتصدق. الروايات الصحيحة حديث عائشة ومخرج في الصحيحين وفيه فكلوا وادخروا وتصدقوا، ولم يحدد كلوا وادخروا وتصدقوا وما ذكر الإهداء. حديث جابر عند مسلم كلوا وتزودوا وأطعموا وادخروا، أطعموا يدخل فيه الصدقة ويدخل فيه الإهداء. حديث سلمة بن الأكوع مخرج في الصحيحين كلوا وأطعموا وادخروا. حديث أبي سعيد عند مسلم كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. حديث بريدة عند مسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، والله تبارك وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. البائس الفقير هذا الصدقة، القانع والمعتر كذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى أنه يجب أن يتصدق بقدر منها، فإن أكلها جميعا ولم يتصدق أخرج بقدره صدقة بقدر، ولم يحد ذلك بالثلث على الوجوب، وإنما بل إن بعض أهل العلم من استحب أن يأكل منها شيئا يسيرا ويتصدق يفرق الباقي. لكن عموما هذه الأحاديث كما ترون فيها الإطعام والأكل والادخار، والادخار يرجع إلى صاحبها. ولهذا يمكن أن نقول إن هذه الأحاديث تدل على أن يأخذ لنفسه ويطعم، هذا الإطعام يتصدق يهدي. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الأحسن أن يقسم ذلك على ثلاثة أقسام، لكن هذا لا يجب. ويمكن أن يقال بأن الأمر في الآية فكلوا منها والأمر بالأحاديث كلوا إلى آخره أن هذا للتوسعة والإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم لما تحرجوا من ذلك في العام الذي بعده وسألوه أخبرهم أنه إنما نهاهم من أجل الدافة، وهم الذين قد قدموا إلى المدينة في حال من الحاجة والفقر والناس بهم عوز، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسعوا على إخوانهم، أن يوسع أهل السعة واليسار على أهل الحاجة، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال كتاب الأشربة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا، كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قوله كتاب الأشربة جمع شراب، والمقصود ما يحرم من الأشربة لكونه من المسكر، هذا هو المراد بهذا الباب، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد. طبعا بعد حمد الله والثناء عليه كما تدل عليه رواية البيهقي. ثم قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، أي من خمسة، يعني وهي من خمسة أي حال كونها تصنع من خمسة أشياء، يعني أنا ذاك. وهذا يدل على أنها لا تنحصر بعصير العنب المسكر، كما قال ذلك من قال به من فقهاء الكوفة، فإن الخمر ما خامر العقل، كل ما أسكر فإنه يحرم سواء كان من العنب أو من غير العنب كما سيتضح. والأحاديث الدالة على أن على هذا المعنى أن الخمر لا تختص بعصير العنب كثيرة جدا. فمن الأحاديث الصحيحة الثابتة، وما هذه إلا نماذج قليلة من كثير، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا عند أبي داود والترمذي. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر حرام، عند الترمذي والنسائي إسناد صحيح. وقال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج البصري وديلم وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل ابن حجر وقرة المزني. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد، يعني بالمدينة، خمر الأعناب إلا قليلا. لاحظ، وعامة خمرنا البشر والتمر. وهذا واضح على أن الخمر حينما نزل تحريمها لم تكن من العنب خاصة، وهذا مخرج في الصحيحين. وعن أنس: حرمت الخمر فقالوا: أكفئها، فكفأنا. يقول معتمر: قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس بحضرة أنس، قال: وكانت خمرهم، يعني البسر والرطب اللي يسمونه الفضيخ. فلم ينكر أنس، وهذا مخرج في الصحيحين. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، وفي رواية: كل مسكر حرام، وهو في الصحيحين. وحديث أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهذا عند أبي داود وضعفه، لا يخلو من ضعف في إسناده، وحسنه الحافظ بن حجر. ويدخل في المفتر الحشيشة والقات وما يحصل به الفتور والارتخاء لدى من تعاطاه بذبول الأجفان ونحو ذلك. ومن ذلك حديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: أنهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره، وهو عند النسائي بإسناد صحيح. وحديث ابن عمر مرفوعا: المسكر كثيره وقليله حرام، وهو عند النسائي أيضا بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، مخرج في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن الأحاديث قد تواترت في أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام، كل خمر فهو حرام. هذه بعض الأحاديث الصحيحة، والأحاديث كما قلت كثيرة جدا. وهنا يقول وهي من خمسة، من العنب والتمر سواء كان وحده أو خلط بالبسر أو الرطب بالبسر، وهو الذي يقال له الفضيخ، والعسل وهو الذي يقال له بلغة أهل اليمن البتع، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأل عن جملة من الأشربة منها هذا النوع من الخمر، والحنطة والشعير، والذي يتخذ من الشعير يقال له المزر كما في حديث أبي موسى. نعم، هذا في لغة اليمن. يقول والخمر ما خامر العقل، يعني خالطه، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. قوله فيهن هذه عند مسلم، وكذلك ننتهي إليه هذه عند مسلم. قال الجد، الصحابة رضي الله عنهم مسألة الجد، هل ينزل منزلة الأب؟ هل يحجب الإخوة أو يرث معهم؟ اختلفوا في هذا، فعمر رضي الله تعالى عنه ود أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك من قبيل المنصوص فلا يحتاج إلى اجتهاد. وكذلك أيضا قال والكلالة، والكلالة هو بعضهم يقول هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد، وبعضهم يقول الكلالة تطلق على الميت مع ورثته، لا أصل له ولا فرع وارث، فيرثه من؟ الحواشي، فذلك يقال له كلالة. يقولون من تكلله النسب، بعضهم يقول هذا من الإكليل وهو ما يوضع على الرأس شيء مستدير. نعم، فالشاهد أن مسألة الكلالة عمر رضي الله عنه سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله حتى ضرب في صدره أو دفع في صدره وقال أما تكفيك آية الصيف، وهي الآية التي في آخر سورة النساء. قال وأبواب من أبواب الربا، لعله يقصد ربا الفضل، فإن ربا النسيئة قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تحريمه، لكن ربا الفضل هو الذي ورد فيه الخلاف، وابن عباس كان له قول مشهور في هذا ورجع عنه. ونقل أيضا القول بالجواز عن جماعة كمعاوية وابن مسعود، وقال بذلك أيضا قتادة من التابعين، وهو قول أهل الظاهر أن ربا الفضل أنه يجوز. فعمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يقطع باب الاجتهاد، أو تمنى لو قطع باب الاجتهاد في هذا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آيات التي تحرم الربا قرأها على الناس، نعم، وأمرهم ب يعني بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير عند تفسير آيات الربا ذكر يعني عند قوله فدعوا الربا والريبة، قال بأنه تبقى أمور ومسائل مشتبهة مترددة، ولهذا قال دعوا الربا الواضح عن الصريح، والريبة يعني الأشياء التي فيها احتمال وشبهة. نعم، فتبقى بعض المعاملات مترددة بين الربا والمعاملات المباحة، وما أكثر هذا في زماننا هذا. وعلى كل حال الحديث يتعلق بموضوع المسكر والخمر، نعم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. نعم، سئل عن البتع، يحتمل كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أن السائل هو أبو موسى الأشعري، لأنه ثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حينما بعثه مع معاذ إلى اليمن، فسأله عن هذه الأشربة، سأله عن البتع وغيره. قال سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هنا بطبيعة الحال لا يفهم من قوله كل شراب أسكر أن التحريم متعلق بأنه فعلا أوصله إلى مرتبة أو مرحلة أو حالة السكر، لا، وإنما ما كان فيه هذه الخاصية، لأن بعض الناس قد لا يسكر لسبب أو لآخر لأنه مدمن كما نشاهد يشربونه في الطائرات وفي أماكن لربما اجتماعات ونحو ذلك الذين اعتادوا شربه ولربما لا يتأثرون، فمثل هذا هل يقال إن ذلك يباح لهم؟ الجواب لا، وإنما ما كان فيه خاصية الإسكار، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. قد أوردت جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى، وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي وأبي داود كل مسكر حرام، هذه توضح كل شراب أسكر. قال وفي رواية الترمذي وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وفي رواية فالحسوة، والمقصود بالحسوة يعني الجرعة، والحسوة المرة الواحدة، حسى حسوة، نعم. وهذا يدل هذا بمعنى أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. وقوله هنا فهو حرام، ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على صحة هذا الحديث، نعم، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. يريد ابن عبد البر رحمه الله أن يرد على الأحناف أو أهل الكوفة الذين قالوا بأن الذي يسكر إنما هو أن الذي يحرم هو عصير العنب خاصة. طبعا انتبهوا، يعني هم لا يقصدون أن الإنسان يجوز له أن يشرب من عصير الفواكه المسكر بحيث إنه يسكر ويقولون إنه يجوز، هم لا يقصدون هذا، يقولون حرام. لكن ماذا يعنون؟ هم يقولون بأن هذا العصير الذي ألقى بالزبد أو النبيذ، تعرفون النبيذ يوضع إناء ويلقى فيه فاكهة، تمر، بصر، رطب، خوخ، نعم، أو غير ذلك يلقى فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن هذا دعت جارية حبشية وطلبت من السائل أن يوجه السؤال إليها، فذكرت هذه الجارية أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيشربه في الصباح. لكن إذا بقي مدة 3 أيام مثلا تغير، ألقى بالزبد، اشتد، فإنه يكون مسكرا فلا يجوز أن يشرب. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون يجوز أن يشرب، لا يحرم، يمكن أن يحول إلى خل ويمكن أن يباع ويستفاد منه، لكن لا يشرب منه شربا يسكره، فإنه لا يجوز أن يذهب عقله بهذا الشراب، يقولون هذا. لكن ماذا يقولون؟ يقول لو شرب منه بحيث لم يسكر، إما لأنه معتاد للإدمان أو لأنه شرب قليلا، أو أن خاصية الإسكار فيه كانت ضعيفة بحيث أنه يحتاج حتى يسكر يشرب قوارير، فهم يقولون هذا يجوز. بمعنى أن البيرة التي فيها نسبة من الكحول لو شرب منها 10 قوارير يسكر، الأحناف يقولون هذا ما في شيء إذا شرب قارورة أو قارورتين. واضح؟ الجمهور يقولون إذا كان يشرب كثيرا فيسكر فإن القليل منه يكون محرما، كما دل عليه هذا الحديث: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، في الرواية: فالحسوة منه حرام. والفرق إناء يسع 16 رطلا. على كل حال، ما يزيل العقل ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه نوعان: نوع يزيله مع اللذة وهي المقصودة عند أصحابه، فهذا هو الخمر، وهذا الذي يحرم وردت النصوص في تحريمه. النوع الثاني يزيل العقل لكنه لا لذة فيه ولا يطرب، وهذا مثل البنج. فمثل هذا ما حكمه؟ من أهل العلم كالحنابلة من قالوا إنه يجوز للحاجة إذا لم يكن فيه ضرر غالب، يجوز للحاجة، ومن غير حاجة، واحد يريد أن يبنج فقط يقول أبغى أستريح، أبغى أغيب عن هذا العالم، أخذ إجازة لمدة يوم، فهذا لا يجوز لأنه يذهب عقله من غير حاجة. لكن للعملية لا إشكال، مثلا لآلام شديدة لا إشكال. والأحناف يقولون يجوز بإطلاق حتى لو كان من غير حاجة، وهذا لا يخلو من إشكال. وعروة رضي الله عنه الروايات التي جاءت عنه حينما رأى يعني وقع الداء في رجله وأرادوا قطعها، جاءوا له بمثل هذا فامتنع منه وقال: كيف أشرب شيئا يمنعني من ذكر الله عز وجل؟ نعم. وفي بعض الروايات أنه امتنع لأنه قال: كيف يعمد العاقل إلى ما يذهب عقله ويشرب، وأبى أن يشرب. لكن هذا لا يدل على التحريم. فعلى كل حال، الحاجة أجازه الحنابلة والشافعية للحاجة، وأطلق ذلك الأحناف. الحديث الأخير، نحن نريد ننتهي من هذا الباب. تفضل. نعم، حسن الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أذابوها. بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلان. المقصود هنا الذي باع الخمر هو سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، كما جاء مصرحا به في رواية مسلم. وذلك كما قال الخطيب البغدادي بأن سمرة رضي الله عنه كان أميرا لعمر رضي الله عنه على البصرة، فأخذ من أهل الذمة، أخذ منهم الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس. نعم، الشاهد أنه أخذ الجزية سواء كانوا من المجوس أو كانوا من النصارى، نصارى العرب الذين كانوا في العراق، أخذ الجزية منهم خمرا ثم باعها عليهم. نعم، باعها على أهل الذمة، يعني قد يكون الذمي يقول أنا ما عندي مال نقود، ما عندي إلا خمر، تاجر خمر مثلا أو يعصر الخمر، يقول عندي خمر، فتأول واجتهد فأخذ منهم الخمر وباعها لهم لهؤلاء أهل الذمة، ويظن أن هذا يجوز، يعني ما كان يتاجر بالخمر حاشا وكلا أو يبيعها لنفسه، وإنما تأول هذا التأويل. فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليه ذلك، قال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وعند أبي داود وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ثمنه، ومعنى جملوها يعني أذابوها، يعني بمعنى أنها صارت في حالة أخرى، أذابوها حتى صارت ودكا لا يقال لها شحم، المحرم عليهم الشحم، قالوا نحن نبيع ودك ما نبيع الشحم، وهذه حيلة، نعم زال عنها اسم الشحم لكن بقيت هي متحولة من الشحم. وعلى كل حال لا يجوز بيع الخمر والتجارة فيها، وفي هذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر، وهو مخرج في الصحيحين، وجاء عند مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبيع ولا يبيع. وجاء من حديث ابن عباس أيضا عند مسلم أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم هل علمت، هذا الرجل جاء تسميته في رواية أخرى لكن لا تخلو من ضعف إنه كيسان، قال هل علمت أن الله قد حرمها، قال لا، قال فسار إنسانا، في الرواية الأخرى أنه سار خادمة أو أنه كلم خادمه، سار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته، قال أمرته ببيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ويلحق به بيع كل ما كان لا يستعمل إلا على وجه محرم مثل آلات الطرب والحشيش والمخدرات والألعاب المحرمة وما إلى ذلك مما لا يمكن الانتفاع به بوجه مباح. ولهذا قالوا لا يجوز شراء المغنية، كانت أمة، وإنما قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله قالوا يشتريها ساذجة، يعني يشتريها بمعنى أنها كأمة لا مغنية بهذا الاعتبار. وعلى كل حال ذكر بعض أهل العلم كابن جرير وكذلك ابن العربي المالكي في أحكام القرآن أن تحريم الخمر يستنبط من مواضع كثيرة من آية المائدة، هلموا، الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا الموضع الأول، والرجس والنجس، ولا يجوز تعاطي النجس ولا بيع النجس من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فإنه محرم فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب وهو للوجوب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعلق به اجتنابه الفلاح وما كان كذلك، نعم، فينبغي أن يتقى ويجتنب. وهكذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فالعداوة والبغضاء بين المسلمين أمر محرم. قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فمن صد عن وأشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه يحرم. وهكذا ختم الآية بقوله فهل أنتم منتهون، فهذا استثناء بمعنى مضمن معنى الأمر بمعنى انتهوا، والأمر للوجوب. وعلى كل حال الخمر متى حرمت؟ بعضهم يقول في السنة الثالثة بعد أحد، وهذا الذي قال به ابن سعد صاحب الطبقات، ويحتج لهذا بأنه لما نزل تحريم الخمر سألوا قالوا فكيف بإخواننا الذين قتلوا في أحد، استشهدوا في أحد، أصيبوا في أحد وهي في أجوافهم. لكن هذا ليس بصريح، يعني يمكن تكون نزلت بعد ذلك بسنين، وسألوا عمن شربها قبل التحريم. نعم. ولهذا ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أنها حرمت في السنة الثامنة من الهجرة، واحتج على هذا بثلاثة أحاديث، اثنين منهما بثلاثة أحاديث، واحد صحيح واثنان ضعيفان. احتج بما رواه أحمد عن ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية، راوية خمر يهديها إليه، فقال يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ هذا صحيح، لكن هل هذا يعني يقطع بأنه كان عام الفتح، أنها حرمت عام الفتح؟ يمكن تكون حرمت قبل هذا، والرجل هذا لم يبلغه، جاء من قومه من ناحيته، نعم، ولم يبلغه التحريم. وعلى كل حال أيضا احتج بحديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ هذا في ضعف. هم يقولون إسلام تميم الداري كان بعد الفتح، كان كل سنة يأتي بها. فطيب إذا كان إسلامه بعد الفتح وكل سنة يأتي بها، يعني في إشكال. فهذه أنه كان يهدي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر إلى آخره، هذا الجزء من الحديث لا يصح، لا يصح. على كل حال تحريم الخمر، بعضهم يقول إن ذلك كان عام الحديبية في السنة السادسة، وهذا اختاره الحافظ الدمياطي، وبعضهم يقول مثل ابن إسحاق بأنها كانت في عام النضير في السنة الرابعة. فالعلماء اختلفوا فيها هذا الاختلاف، ولا أعلم شيئا يمكن أن يستدل به بحيث يكون قاطعا في وقت تحريم الخمر، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث، وبعده إن شاء الله كتاب اللباس وفيه ستة أحاديث شرحها. لكن الدرس القادم في دورة للشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن العايد ابن معاضة البكري في أصول التفسير وعلوم القرآن، فالمغرب والعشاء، فما رأيكم الدرس الجاي ما يكون فيه ولا ما أنتم حاضرين أصلا؟ من يبي يحضر؟ هي الدورة أسبوع وبعدين تجي دورة اللي بعدها بأسبوعين، بعدها بأسبوعين، من يبي يحضر؟ خلاص إذن الدرس القادم ما يكون فيه درس عندنا هنا، جيد، بس ما تقولون نتوقف وبعدين ما تحضرون، نريد ننتهي هذا الفصل إن شاء الله. طبعا التوقف اللي بأسبوعي حاسبينا من قبل الأوراق اللي أعطيناكم، أسبوعين وإن شاء الله ينهى، إن شاء الله إن شاء الله ينهى هذا الفصل بإذن الله، بإذن الله لا يطول، بإذن الله. يقول تذكير غدا صلاة استسقاء. جزاك الله خير. هل تم الترتيب لدروس أخرى عند انتهاء العمدة غير الدروس التي في مسجدكم؟ الجواب لا، بكل تأكيد. هنا بس يكفي، جزاك الله خير. طيب عندكم سؤال؟ نعم تفضل. كيف؟ اي كانت ايش؟ ان الخمر حرمت من اجل الرائحه، أن الكحول حرم بسبب دخوله. مسألة الكحول قصدك الروائح يعني العطرية. طيب أظن تكلمت عليها في مرة سابقة، تكلمت عليها. وعلى كل حال الكحول نوعان، نوع مسكر ونوع سام، فلا يحكم بحكم واحد. هذا جانب. الجانب الثاني أن الخمر الراجح أنها ما حرم، أنها ليست بنجسة العين، وإنما نجاسة معنوية لأنها ذكرت مع الميسر والأنصاب إلى آخره، الرجس. والأمر الثالث أن القول بأن ذلك يحمل على عموم المقتضى في قوله فاجتنبوه فيعم كل أنواع الانتفاع، أن هذا لا يخلو من حرج، يعني يدخل المكلفين في حرج كبير. وذكرت أن من الأشياء التي قد تسكر البنزين، فنقول لا يجوز استعمال البنزين على هذا. ويدخل في أشياء كثيرة من ما يزاوله الناس، والأصباغ والغراء كل هذه تسكر. هل يقال أنها تحرم؟ جواب لا. ولهذا يمكن أن يقال والله أعلم بأن ما صنع من أجل الإسكار، صنع من أجل الأكل أو الشرب أو الشم أو غير ذلك، يتعاطى أو إبر على سبيل الإسكار، فهذا الذي يحرم، والله أعلم. هنا يقول وفي القوم رجل جالس أحمر، أي اللون. الأخ قلت له من قبل يراجع اسم كيف زهدم بن مضرب الجرمي، زهدم يقول أي الأحمر أي اللون. وفي رواية حماد بن زيد رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي أي العجم. وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه، فقد أخرج الترمذي من طريق قتادة قال عن زهدم قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجا فقال أدنو فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله مختصرا. وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بني تيم الله، وزهدم من بني جرم. فقال بعض الناس الظاهر أنهما امتنعا معا، هو نفسه هذا زهدم والرجل التيمي، وحمله على دعوة التعدد استبعاد أن يكون الشخص الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرم، ولا بعد في ذلك. بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد وهو العدني عن سفيان وهو الثوري، فقال في روايته عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم. نعم. قال كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج، فعلى هذا فلعل زهدما كان تارة هو بضم الدال ولا بفتحها؟ زهدم بالفتح. كان تارة ينسب إلى بني جرم وتارة إلى بني تيم الله. وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم. هذا هو الشاهد. نحن ذاك اليوم ما ذكر بني تيم الله وإنما من قضاعة، نعم، وأنه جرمي هكذا. فأنت سألت عن هذه القضية كيف يكون من قضاعة ويكون جرمي، فصاروا يرجعون إليهم. ماشي، هذا جيد. في شيء آخر هنا؟ أي ذكر بعد ذلك أنه تيم الله أيضا من بني قضاعة وكذلك أيضا. إذن لا منافات، جزاك الله خير. هذا في الفتح صفحة 738 في الجزء التاسع. طبعة دار الحديث. نعم شكرا الله لك. في شيء آخر؟ نعم. كيف يحصلون عليها إلا بشرائها؟ نعم نعم. هؤلاء إذا شربوا الخمر في بيوتهم ولم يظهروا ذلك فإنهم لا يمنعون منه في بيوتهم، لا يتخذون خمارات ولا يظهرون ذلك في أسواق المسلمين، فعندئذ ما أغلقوا عليه أبوابهم لا يمنعون منه. أين؟ ولا يمكن أحد أن يفتح محل يبيع خمر ويقول أنا من أهل الذمة مثلا، لا، فهذا من المنكرات. لكن إذا أغلقوا أبوابهم على أنفسهم هم وشربوا الخمر في بيوتهم ولم يظهر من ذلك شيء، لم تظهر أصواتهم ولا ما ينكر نحو ذلك، فعندئذ قال لا يداهمون في بيوتهم ويقال الله تراهم يشربون خمر في البيت. جاء إنسان وقال أنا عندي خمر، ما عندي جزية من المال، كيف؟ لا لا لا، إذا كان عند لا يجلد ولا شيء، لأن هؤلاء منهم من يستحلونه ديانة مثل النصارى، ما يجلد، لكن لا يمكن من إظهاره بين المسلمين. بس هنا. طيب نعم. كيف؟ أنت ما سمعت بالبيرة؟ وش اللي فاتن كثير من الناس فيها؟ لا طعم ولا لون ولا رائحة، ايش فاتنهم فيها؟ في نوع من البيرة خارج هذه البلاد مسكر، قد حدثني بعض من ابتلي بشربها، قل يجلس يضحك بطريقة يعني سكران بيرة. اللي عندنا لا، لست أدري عن النسبة التي فيها، هم كاتبين خالي من الكحول ولست أدري عن هذا. لو أنه شرب مثلا 20 قارورة هل يسكر ولا ما يسكر؟ إن كان يسكر إذا شرب كثير فإنها حرام، وإن كان ما فيها نسبة فإنها لا تحرم. والناس منهم من يقول فيها ومنهم من يقول ليس فيها، أنا لا أعرف ولم أشربها قط ولا. نعم يكفي هذا. نعم تفضل. يا أما النهاية فنسيت، النهاية الأقرب أنها 3 أيام بعد يوم العيد، أيام تشريق، يعني بغروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق، فتصير 4 أيام المجموع مع يوم العيد. هذا هو الأقرب، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن القيم. ومن أهل العلم من قال إنه يوم العيد مع 2 بعده، وهذا قال به طائفة الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم، يوم العيد مع 2 قبله، عفوا بعده، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. ومنهم من منع من الذبح بالليل كالمالكية، يقولون يحرم أن يذبح ليلا، والصحيح أنه لا يحرم. ومنهم من قال يكره أن يذبح في الليل ويصح، والأقرب أنه لا يكره ولا يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.